دخلت لولو إلى حافة الغابة الكبيرة. كانت الأشجار هناك طويلة جدا وعالية. ظنت لولو أن قمم الأشجار تلمس السماء. ربما تعلق النجوم بين هذه الأغصان الكثيفة. بدأت لولو تتسلق بعض الصخور لترى أفضل. كان صوت الغابة مليئا بأصوات الحيوانات الليلية.